واخر يقول اشتهر اشتهر عند كثير من الناس العمل بالحديث الضعيف بحجة فضائل الاعمال دون مراعاة شروط العلماء لذلك، حتى صار ذلك ديدنهم مما أفقدهم التحسس والاهتمام بالدليل الشرعي الصحيح الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مما أوقعهم في البدع وبالتالي في الشرك من حيث الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى بهم إلى الاستغاثة به ودعائه اعتمادا على غير دليل أو على من زلت قدمه وقل علمه بما كان عليه السلف الصالح. نرجو من سماحتكم التوجيه وجزاكم الله خيرا. الحديث لا يعتمد عليها في إثبات شيء من الشرع، وهكذا الحكايات والمنامات والسواليف والآثار عن بعض السلف كلها لا يعتمد عليها في إثبات حكم شرعي، إنما الأحكام تثبت في الآيات القرآنية أو في الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بما يأتي عن خلفاء المسلمين. أما الأحاديث الضعيفة لا يثبت لها حكم، لا واجب ولا سنة ولا تحريم ولا كراهه، وانما يثبت هذا في الاحاديث. لكن ذكر العلماء ان الاحاديث الضعيفه تذكر في باب الترغيب في الاشياء المعروفه من الدين لا في الاشياء المحدثه، يسهلون في الاحاديث الموضوعه في الاحاديث الضعيفه غير الموضوعه، في الاحاديث الضعيفه التي لم تستقي مسانيدها لكنها غير مكذوبه. اما المكذوب الموضوع لا يذكر ابدا الا لبيان انه كذب لا يحتج به ابدا، لكن الحديث الذي يضعه المراوي في حفظ والمراوي عنده كم من الفسق او ما اشباه من قال انه حديث ضعيف، هذا يذكر ان العلماء في مقام الترغيب في الاعمال الصالحه المعروفه، مثل الحديث الضعيف في مقام الصدقات. الصدقات معروفه، فضل الصدقات فيها الايات في الاحاديث الصحيحه، فاذا جاء بعض الاحاديث الضعيفه في فضل الصدقات ذكروه، او في فضل الصلاه والتنفل، او في فضل التسبيح والتهليل والاذكار، كلها امور معلومه، فقد يتساهل في احاديث ضعيفه لان اصلها معروف، ولان العبادات التي جاءت فيها تلك الاحاديث ضعيفه امر معلوم من احاديث الكتاب والسنه، هذا وجه. اما الضعيف يعني نسبه السنه عباده جديده لا، ضعيفه الاحاديث ضعيفه لا يثبت بها عباده ولا تحريم ولا مكروه ولا واجب، فالذين يثبتون بها عبادات جديده خالطون.